على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناضلة. فصل. الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط المناضلة، من شروط صحة المناضلة على عوض، على مقابل، على جعل. والمناضلة هي التنافس في إصابة غرض في هدف معين، التنافس في الإصابة، كأن يجعل لمن يصيب 8 مرات من 10 مكافأة جعل، ومن يصيب أقل من 8 في 10 مرات لا شيء له. والمناضلة في الفقه الإسلامي، لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، فتعلم الرماية يؤجر عليه المرء، لأنه يحتاجه المجاهد في سبيل الله. إذا صوب نحو العدو ما يخطئ إذا كان متعلم، وإذا لم يكن متعلما أخذ هو وقتل هو ولم يصب. وتقدم لنا أن المناضلة على جعل يشترط لها 8 شروط. أما إذا كانت المناضلة على غير جعل فلا بأس بها على أي حال، كما تقدم بأن التنافس على أي شيء ما يعين المرء في بدنه أو في دينه أو على تعلم علم أو على جهاد في سبيل الله جائز، إلا أن الجعل له شروط، ما يجوز أن يجعل في كل تنافس وتسابق جعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الذي يجوز أن يجعل عليه السبق، أما أن يتسابق على الأقدام بدون جعل فهذا جائز، يتنافس ويتسابق على حمل الأثقال بدون جعل هذا جائز، بسرعة الحركة للقفز لأي شيء ما يعين الإنسان في بدنه أو في دينه فإنه جائز، لكن السبق والجعل ما يجوز أن يجعل إلا بشروط معينة، حتى لا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، ولا يدخل في الغرر والجهالة وأخذ الأموال بغير حق. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فحرمة المال كحرمة الدم، وحرمة العرض كحرمة الدم والمال. ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين يستعظم ويستصعب أن يسرق من أخيه 10 ريالات، بينما هو يتكلم في عرضه فيما لا يرضيه ولا يرضي الله ويستسهل هذا. وحرمة العرض مثل حرمة المال ومثل حرمة الدم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأموال المسلمين لا تحل من بعضهم لبعض إلا بأمور شرعية قررها الشرع. ما هذه الشروط؟ تقدم منها ثلاثة شروط صحة الجعل في المناضلة، يعني المناضلة بدون جعل لا بأس بها على أي حال ولا يشترط لها شروط، لأنها تمرين ولا يدخل فيها مال، لكن على جعل لا بد أن تشتمل المناضلة التي هي المرامات على ثمانية شروط، تقدم منها ثلاثة وستأتي البقية إن شاء الله. فالثلاثة: أولا تعيين الرماة، لابد أن يعين المتراميان، ما يقال مثلا اثنين من هذا الفريق واثنين من هذا الفريق، لابد يعرف من هم الاثنان. الثاني تعيين الآلة التي يرمى بها، ما نقول نترامى وكل يحضر الآلة التي تناسبه، لا، لأن بعض الآلات تختلف عن بعض، فلا بد أن يعين بندقية، مسدس، قوس، أي نوع من أنواع الرمي، بيعين النوع الذي يرمى به. الشرط الثالث أن يرمي غرضا في هدف معين، يرمي غرض، الغرض والهدف تقدم بيانهما. الهدف هو الشيء الكبير الذي يكون فيه الغرض، والغرض هو الشيء الذي يراد إصابته. فمثلا الهدف الجبل، الهدف خشبة مرفوعة، الهدف كثبان من الرمل، كثيب مرتفع من الرمل، هذا يسمى هدف. والغرض الشيء الذي يجعل فوقه حديدة أو حجر أو ورقة أو خشبة أو أي شيء الذي يراد إصابته، الهدف والغرض. أن يعين الغرض، يعني يكون الاثنان يرميان غرضا واحدا حتى يعرف المصيب من غير المصيب، ولا يجزي أن يقول أبعدنا رمية، لا، لأن البعد فائدته قليلة بالنسبة للإصابة، لأن الغرض الإصابة ولا الغرض البعد. فقد يكون أحدهم مثلا يرمي بعيد مسافة 3 كيلو، بينما الآخر ما يرمي إلا كيلو واحد أو أقل، بينما صاحب الكيلو هذا يصيب النقطة المحددة والآخر لا يصيب شيئا. فالغرض الإصابة، أن يرمي غرضا معينا. هذه الثلاثة: تعيين الرماة، تعيين القسي، تعيين الغرض، أن يرمي غرضا معينا. الرابع، هذا الرابع من الشروط، وعرفنا أن هذه الشروط تشترط إذا كان هناك جعل، أما إذا كان مجرد تنافس وتسابق فلا بأس على أي طريقة، ما دام أنه يحصل فيها التنافس وليس فيها جعل فلا بأس بهذا. نعم. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون قدر الغرض معلوما، طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه، لأن الإصابة تختلف باختلافه، فوجب علمه كتعيين النوع. الشرط الرابع أن يكون الغرض معلوما، قلنا الثالث أن يكون هناك غرض، أن يكون هناك غرض. الشرط الرابع أن يكون الغرض معلوما، يعني الشيء الذي يرمى، ما يتفقان على بدون تعيين غرض فيختلف فيما بعد، فيقول أحدهما نريده كبير والآخر يقول لا نريده نقطة صغيرة، فيتفقان على تعيين الغرض الذي يراد إصابته. معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه حتى لا يكون في جهالة، يعني عرضه طوله 10 سنتي 20 سنتي 5 سنتي، عرضه 2 سنتي 3 سنتي وهكذا، وارتفاعه فوق وانخفاضه أسفل، لأن الإصابة تختلف باختلافه. فمن الناس من يصيب لكن يريد غرض كبير حتى يراه، ومن الناس من يصيب ولو أن الغرض صغير، فلا بد أن يتفقا على الغرض قبل البدء في المناضلة. فوجب علمه كتعيين النوع، يعني نوع القسي ونوع الغرض وهكذا، لا بد يكون معلوم. فإن أطلق العقد حمل على إصابة أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغيرها، وإن أصاب علاقته لم يحسب له، لأن العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق. فإن أطلق العقد، قالوا نترامى نرمي ونتسابق، وذكر الغرض ولم يحدد النقطة فيه، فأي إصابة في هذا الغرض تعتبر إصابة، لأن الغرض قد يكون مثلا لوح 20 سنتي في 20 سنتي مثلا، وقد يحدد نقطة في وسط هذا اللوح، فإذا أطلق بدون تحديد لنقطة معينة فأي إصابة في هذا الغرض مثلا يحصل بها، سواء أصابه في وسطه أو يمينه أو شماله أو أعلاه أو أسفله، كله تعتبر إصابة ما دام أصاب هذا الغرض. من أطرافه وعراه وغيرها، قد يكون له عرى مثلا، له برواز، له كذا مثلا، أي إصابة فيه تصح، بخلاف إصابة العلاقة. الغرض قد يكون معلق مثلا في السقف وعلاقته من السقف إليه، والغرض إصابة القصد إصابة الغرض، فما أصاب الغرض هذا أصاب العلاقة فوق 10 سنتي من الغرض، تعتبر إصابة؟ لا، قطع العلاقة مثلا بإصابته، أصابها فقطعها، تعتبر إصابة؟ لا، ما تعتبر إصابة، لأنه ما أصاب الغرض وإنما ارتفع. وإن أصاب علاقته لم يحسب له، لأن العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق، لم تحتسب له، يعني ما تحتسب له إصابة، لأن كما تقدم قد يقال مثلا أينا يصيب له كذا، وقد يقول مثلا أينا يصيب 8 إصابات في من 10 رميات مثلا، فواحدة تحتسب واحدة ما تحتسب، مثلا إذا أصاب 8 من 10 أخذ السبق، وإن أصاب 7 من 10 ما يأخذ شيء. وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدارة في وسطه أو الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب بإصابة غيره. وإن شرط موضع إصابة موضع من الغرض، فهو المقصود الغرض كما تقدم قلنا مثلا ممكن يكون 20 سنتي في 20 سنتي، فإذا بهم في داخل الغرض هذا يجعلون دائرة، فإذا في وسط الدائرة نقطة حمراء أو بيضاء أو صفراء، يقول الذي يصيب النقطة هذه هو المصيب، إذا أصاب الدائرة ما يعتبر مصيب، حتى يصيب النقطة. وإذا قالوا إذا أصاب الغرض خلاص لو ضرب اللوح من أي جهة من جهاته يعتبر مصيب، لكن إذا حددوا خاتم أو دائرة أو نقطة لابد من إصابتها حتى يكون مصيب، وإلا فلا إصابة حينئذ. ويستحب أن يصف الإصابة فيقول خواصل، وهو اسم للإصابة كيفما كانت، أو خوازق وهو ما ثقب الغرض، أو خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه، أو موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه، أو خوارم وهو ما قطع طرفه. هذه أوصاف للإصابة، أوصاف الإصابة. يقول يعني ما يقولون، إن قالوا أي إصابة مشى فصلح، لكن يحسن أن يحددوا نوع الإصابة، لأن الإصابة قد يضربه فقط، وقد يضربه ويهشمه، وقد يضربه ويهشمه ويثبت فيه، وقد يضربه ويهشمه وينفذ إلى الذي وراءه، وقد يضرب أي حافة من حافاته. هذه صفات متعددة. خواصل، خواصل يعني إصابة، أي إصابة كلها تسمى خواصل، وهو اسم للإصابة كيفما كانت، يعني على أي صفة كانت هذه الإصابة. المهم أن يصيب هذه النقطة المحددة بأي نوع من أنواع الإصابة. أو خوازق وهو ما ثقب الغرض، يعني ثقبه هشمه. أو خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه، يقول لا أريد أن يثبت، أن يضربه ويقفز، لا أريد يضربه بأن تكون الضربة محددة ويثبت فيه. أو موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه، يعني خرقه ونفذه إلى الذي وراءه. أو خوارم وهو ما قطع طرفه، يعني يقول تقطع اتصاله بهذا الذي بجواره، مثلا تقطعه من عند علاقته مثلا بحيث يسقط، ما تصيب اللوح وإنما تصيب طرف العلاقة الذي يلي اللوح، تصيب العروة التي على اليمين، العروة التي على الشمال، العروة التي تحتها، بحيث لا تؤثر على اللوح، الغرض يبقى مكانه، وإنما تقطع العلاقة هذه المتدلية التي تحته بقدر 3 سنتي ونحو ذلك. وهو ما قطع طرفه. نعم. فإن أطلق الإصابة حمل على الخواصل الأولى. إذا قالوا أينا يصيب له كذا، حملت الإصابة هذه على الخواصل، وهي أي نوع من أنواع الإصابة، سواء خزقه أو لم يخزقه، أو نفذ منه أو لم ينفذ، هشمه أو لم يهشم، المهم أن يصيب الغرض. نعم. والقرع كالخصب، فإن أصاب سهما في الغرض فقد غرق إلى فوق، فإن أصاب سهما في الغرض قد غرق إلى فوقه حسب له، لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض. والقرع كالخصل، يعني الإصابة نوع يسمى القرع مثل الخصل، مثل الخواصل، يعني مثل أي نوع من أنواع الإصابة. فإن أصاب سهما في الغرض قد غرق إلى فوقه حسب له، يعني قيل مثلا إصابة كذا، فكان في المكان الذي فيه شيء فأصابه، يقول تحسب له، لأنه لولا هذا الحاجز لا دخل فيه، لكن هذا منعه من ثقبه أو هشمه أو نحو ذلك. وإن كان السهم معلق بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه. وإن كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه، يعني إذا أصاب السهم هذا الذي فيه بأن أصاب جزءا ليس في الدائرة المحدد إصابتها وإنما أصاب هذا المعلق، يقول ما يحسب له إصابة ولا يحسب عليه خطأ لأنه فيه شيء من الإصابة لكن ليست إصابة كاملة، في شيء يحسب له وشيء يحسب عليه وشيء لا يحسب له ولا عليه، لأن الذي يحسب له هو الإصابة والذي لا يحسب عليه عدم الإصابة تحسب عليه، لأن اتفقنا مثلا على 10 ضربات يصيب في 8 منهن، واحدة منهن لا تحسب له ولا عليه وواحدة تحسب له لأنه أصاب، والأخرى لا تحسب له ولا تحسب عليه لأنه لولا هذا العارض لحصل إصابة، لأن بينه وبين الغرض طول السهم فلا يدري أكان يصيب أم لا. يعني منعه من الإصابة هذا السهم المعلق. نعم. فإن أطارت الريح الغرض فأصاب السهم موضعه حسب له. إذا أصاب السهم موضع الغرض والغرض طار مثلا حسبت له، لأنه لو كان موجود ما كان أصابه، لكن الريح أطارت الورقة أو الثوب أو الخرقة أو نحو ذلك فأصاب مكانها يحتسب له. وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ لأنه أخطأ في الرمي وإنما أصاب بفعل الريح. وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ، يعني الغرض طار فأصاب هو الغرض بعد طيرانه يكون خطأ، لأن الإصابة يلزم أن تكون في مكان الغرض الذي انتقل والرمية لحقته فهي خطأ. وإن عرضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في إصابة ولا خطأ لأن ذلك من أجل الريح. يعني إذا عرضت الريح حال الرمي ريح شديدة فلا تحسب له هذه الرمية سواء أصاب أو أخطأ، لأن الريح تعرقل سير السهم، تعرقل سيره فقد تصيب صدفة، وقد يكون جيد لكن الريح صرفته فلا تحتسب له ولا عليه. فإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ لأنها لا تمنع. إذا كانت الريح خفيفة ما تؤثر على السهم فالإصابة تحتسب له والخطأ يحتسب عليه. وإن وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فأصابه حسب خطأ لأن هذا لسوء رميه. وإن وقع السهم دون الغرض، يعني الغرض في مكان والسهم الرمية وقعت دونه لكنها تدحدرت عليه فلا تعتبر إصابة بل يعتبر خطأ، ولا نقول لا تحتسب له ولا تحتسب عليه بل تحتسب عليه خطأ لأنها تدحدرت على الغرض ولم تصبه. نعم. وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وتر وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وتر أو ريح في يده فأصاب حسب له لأن إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقه، وإن أخطأ لم يحسب عليه لأنه للعارض. نعم. وإن عرض عارض وأصاب حسبت له لأن إصابته مع وجود العارض دليل على حذقه، وإن عرض عارض ولم يصب فهو معذور في هذه الحال لا تحتسب عليه. يعني هذه نوع يحتسب له الإصابة ولا يحتسب له الخطأ، تحتسب له الإصابة ولا يحتسب له الخطأ. فمثلا عند الرمي أتى رات فضرب يده بعصا خفيف أو ثقيل أو أيا كان فاختلت يده نوعا ما، لكن مع هذا أصاب، تحتسب له الإصابة لأنه أصاب مع الاختلال دليل على حذقه. لكن إذا عند إطلاق البندقية عند إطلاق الرصاصة أتى آت فضرب يده مثلا فأخطأ، هل نحتسبها عليه؟ نقول ولا أصاب. نحتسبها عليه؟ لا، ولا نحتسبها له، لأنه ما أصاب، وربما يكون عدم الإصابة نتيجة ضرب يده هذا الذي حصل أو انقطاع الحبل الذي يرمي به أو نحو ذلك. ففي هذه الحال إذا أصاب حتسبت له، وإذا لم يصب فلا تحتسب له لوجود هذا العارض الذي حصل فيه الخلل. نعم. وقال القاضي لا قال القاضي أبو يعلى نعم. وقال القاضي لا يحسب له لأنه لا يحسب عليه في الخطأ فلا يحسب له في الإصابة. يقول رحمه الله ما دمتم لا تحسبون عليه الخطأ فأنا كذلك لا أحسب عليه الإصابة. نقول لا، بل تحتسب له الإصابة لأنه أصاب مع وجود الخلل، فهذا دليل على حذقه. وأبو يعلى يقول ما دمتم لا تحسبون له عليه الخطأ فلا يسوق أن تحتسبوا له الإصابة، بل لا تحسبوا لا هذا ولا هذا. نعم. كما في الريح الشديدة وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض لم يحسب عليه لأنه لعارض. لأنه لعارض، يعني وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض، السهم الذي أطلق انكسر في الهواء ووقع ما أصاب، فهذا يقول لا تحتسب له ولا يحسب عليه لأن هذا لعارض الانكسار، ما هو لضعف رميه وإنما لوجود هذا الكسر الذي حصل. نعم. وإن أصاب بنصله حسب له لما ذكرناه. وإن أصاب بنصله يعني ما أصاب بالسهم بالثقب المدبب، وإنما أصاب بجسم السهم الذي أرسله فيحتسب له لأنه أصاب الغرض المطلوب. نعم. وإن أصاب بغيره لم يحسب له. إن أصاب بغيره يعني بشيء خارج عن السهم الذي أرسله فلا يحتسب له. نعم. وإن أغرق الرامي في النزع حتى أخرج السهم من الجانب الآخر واحتسب له وعليه لأنه لسوء رميه أخطأ ولحذقه أصاب. وإن أغرق الرامي يعني شدد في الضربة كانت قوية فخزق وخرج، يقول تحتسب له إذا أصاب ولا تحتسب وتحتسب عليه إذا أخطأ. احتسب له عليه، احتسب له في الإصابة واحتسب عليه في الخطأ. نعم. ولأن ما حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره. نعم، كل شيء حسب له في الإصابة يحتسب عليه في الخطأ إلا ما استثني، وكل ما حسب عليه في الخطأ فإنه إذا أصاب يحتسب له في الإصابة. نعم. وإن مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لذلك العارض. وإن خرقه وأصاب حسب له لأن هذه لقوة نزعه وسداد رميه. يقول إذا عرضت بهيمة، مرت بهيمة حال انطلاق السهم، فإن سقط السهم فلا يحتسب له ولا عليه، لأن وجود العارض وجود البهيمة هذه منعت وصول السهم إلى الغرض، فإن نفذ مع البهيمة خرق البهيمة وأصاب الغرض حسبت له، يقول لأن هذا لقوة رميه وإصابته، يعني حتى مع مرور البهيمة لم تصرف سهمه عن إصابة الغرض، خرق البهيمة ونفذ إلى السهم فإنها تحتسب له. نعم. وإن شرط الخسق فأصاب الغرض وثبت فيه حسب له، فإن سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه إنسان. وإن شرط الخسق، شرط أنه يصيبه، ولا تقدم لنا الخواسق هو ما ثقبه وثبت فيه، فأصاب الغرض وثبت فيه يعني علق به حسب له، فإن سقط بعد هذا لأنه شرط أنه يثبت فيه لكنه أصابه وثبت فيه لكن سقط مع حركة أو الريح أو نحو ذلك سقط، فإن هذا يعتبر إصابة لأنه خسقه وسقط، مثل يقول ما لو نزعه إنسان فيعتبر إصابة. نعم. وإن ثقب ولم يثبت ففيه وجهان، أحدهما لا يحسب له لأن الخاسق ما ثبت ولم يوجد، والثاني يحسب له لأنه ثقب ما يصلح له، فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة الثقب أو غلظ لقيه. وإن ثقب ولم يثبت ففيه وجهان، يعني اشترطوا أنه يثبت، قالوا نريده خسق والخسق هو الذي يثبت فيه، لكنه ضربه وخزقه ولم يثبت فيه، قال تحتسب له. الرواية الثانية قال لا تحتسب لأنهما ثبت، يعني إحداهما يقول لا يحتسب له لأن الشرط أن يثبت، والثانية تقول يجوز يحتسب له لأنه حصل الخزق لكن ما حصل الثبوت، إما لسعة رمية أو كون الرمية مثلا وسعت الخرق وشققته فما ثبت فيه السهم ونحو ذلك. وإن مرق منه حسب له لأنه لقوة رميه، وإن خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر أو غلظ الأرض فعلى الوجهين، لكن إذا إن لم يحسب له لم يحسب عليه. وإن مرق منه يعني ثقبه وفات ونفذ وأبعد عنه، حسب له لأنه لقوة رميه ما ثبت في الضربة وإنما نفذ. وإن خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر أو غلظ الأرض فعلى الوجهين السابقين هل يحسب أو لا، يعني اشترطوا أنه يثبت فيه فضربه ولم يثبت، فينظر إن كان الجسم الغرض هذا عادي فلا تعتبر إصابة حينئذ، وإن كان الجسم فيه مانع فيه حصات فيه غلظ بالخشبة متانة تختلف عن بقية الخشبة فهذا عدم الخزق وعدم الثبوت لهذا المانع فتحتسب له إصابة. نعم. لأن العارض منعه وإن لم يكن مانع حسب عليه، إن لم يحصل مانع حسب عليه خطأ، وإن حصل مانع من حجر أو غلظ مكان أو نحو ذلك فإنها تحتسب له إصابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.